تجارب حقيقية. الأموات، المقابر، السحر، استحضار الشياطين، عالم الجن، عالم مرعب بيننا وبينه حواجز وفواصل كتيرة، لكن زي أي حاجة في الدنيا هو عالم، وزي أي حاجة في الدنيا ليها حواجز ممكن تخترق، ومن هنا بيبدأ الخطر والخوف والرعب. والنهاردة في حلقتنا الجديدة من تجارب حقيقية هنسمع التجارب للناس اللي قدرت بطريقة ما انها تخترق العالم ده. ولكن دايما في بداية التجارب بنقول حاجة مهمة جدا، العهدة على الراوي. احنا بس بنعيد صياغة التجارب إذاعيا ودراميا. وحاجة كمان عايزين نقولها النهاردة، احترس عزيزي المستمع، تلك منطقة خطر، ممنوع الاقتراب، ممنوع المحاولة. صديقي، سيطر على فضولك ناحية العالم الآخر، لأن النتائج في النهاية كارثية. أول تجربة معانا من هبة. هبة بتقول، كانت كل مشاكلي في الحياة هي خلفة، كان نفسي يكون عندي ابن أو بنت، وخصوصا أن مر على جوازي 3 سنين كاملين وللأسف بدون حمل. خلال 3 سنين لفيت على دكاترة كتير، جربت كل الأدوية، والكل يقول مفيش سبب، اصبروا اصبروا، مفيش حاجة، ده عادي وارد، قلقك الزايد هيخلي الحمل يتأخر. ويتقلي الأطفال رزق، ورزقي لسه مجاش، زي ما احنا بنسمع دايما. بس أنا حزينة، وسؤال الناس المتكرر حواليا عن الحمل ومش هنفرح قريب والكلام ده، وخوف اللي حواليا من إني أحسد ولادهم، وانتوا أكيد فهمني، والغمز والهمز واللمز كان يخليني أفضل أعيط طول الليل. حماتي كانت دايما تتخانق معايا، وخاصة إن جوزي وحيد، فكنت أسمعها دايما تقوله إذا كانت الأرض بور نشوف لك أرض تانية، وطبعا انتوا فاهمين ان الأرض البور دي تبقى أنا. وبدأ إلحاح عليا ان أنا لازم أروح لمعالج، ورحت، كان مع حماتي، كان ساكن في منطقة شعبية والبيت بتاعه مليان مردوم ناس، اللي جاي علشان حملة زي حالاتي، واللي جاي علشان حاجة اتسرقت منها وعايز تعرف مكانها، واللي واللي واللي. دخلت له بعد 3 ساعات ونص انتظار، قعدت معاه وحكيت له المشكلة وكل حاجة. قال لي اني مسحورة، وقال لي اطمني، واداني لفة فيها بخور، وطلب مني اولعه في الحمام واتبخر بيه يوميا والحمل هيحصل. مشيت من عنده واخدت البخور، وبالليل دخلت الحمام وولعته وبدأت اتبخر بيه وادور في الحمام، يعني ادور في الحمام بيه كله. الريحة بتاعته مش ريحة البخور المحببة اللي احنا بنحبها. وزي ما طلب سبت ولع في الحمام وخرجت، وحسيت بخمول كأن البخور ده في مادة مخدرة، ودخلت نمت نوم عميق وقدرتش بحاجة. والأغرب إن صحيت تقريبا تاني يوم الظهر. جوزي كان مستغرب لأن أنا في العادي بصحى بدري. مر اليوم عادي، لكن بالليل جوزي نزل يشتري عشاء وأنا دخلت الحمام أخد دش. وانا بفتح الحنفية سمعت خبط ورزع شديد جدا على باب الحمام. افتكرت جوزي جه وقلت له في ايه؟ مفيش حد بيرد. خرجت من الحمام مفيش حد، قلت انا بيتهيأ لي غالبا. ما حكيتش حتى لجوزي لما رجع. الايام اللي بعد كده ما بقيتش اطيق وجود جوزي معايا في مكان واحد. ولما بيفكر يقرب مني أو يلمسني كان بيبقى سنة سودة. وافتعلت خناقة وسبت الأوضة، الأوضة النوم بتاعتنا، وبقيت أنام في أوضة تانية. ومجرد ما نام أحلم بواحد في أوضة نومي، وفي السرير نايم مكان جوزي. أوقات بالليل كنت أقلق ويتهيألي، وأنا بقول يتهيألي، إن في حد بيتحرك في الأوضة. وفي مرة صحيت على إيد على جسمي، وبدأ الحلم يتكرر بوجود الشخص التاني، الرجل التاني، وبيتكرر كتير. وفي يوم كنت راجع من زيارة لأمي وكانت الساعة 10 بالليل، كنت تعبانة جدا وطالعة على السلم وكأني طالعة 20 دور، مع ان انا الشقة في الدور الثالث. وبدأت احس ان انا صحيتي مؤخرا بقت في النازل، وبعمل البخور يوميا زي ما طلب مني. بفتح باب الشقة وبدخل، سمعت حد بينادي عليا باسمي. الصوت قريب، قريب جدا، يكاد يكون كأنه صوت حد واقف ورايا. اتلفت ورايا، اترعبت، قفلت الباب لما دخلت، وحرفيا دخلت اجري. ليلتها وانا نايمة حلمت بنفس المشهد بيتعاد تاني. حلمت ان انا طالع على السلم، بس المرة دي السلم كان كله حشرات، ما بين صراصير على براس على حاجات وحشة جدا، وكنت ماشي حافية وبدوس في وسطهم لحد ما طلعت وسمعت حد بينادي عليا برضو، بس المرة دي كان حد واقف ومديني ظهره. لكني عرفته لأنه كان نفس الشاب اللي بشوفه في الحلم دايما. وقفت في مكاني خايفة وهو اتلفت وبصلي ومديلي ايده كأنه عايز يقولي اطلعي. وصحيت. بعد الحلم ده بدأت حياتي تاخد مجرى مختلف شوية. إهمال في البيت، إهمال رهيب، خمول دائم بشكل مبالغ فيه، يدوب بصحى أعمل أي أكل، حرفيا لما أقول لكم أي أكل بيبقى أي أكل، وتوليع البخور ببقى قمة النشاط، أولع البخور في الحمام وأفشمه شوية وأدور بيه وألف بيه في الحمام وأسيبه يكمل وأدخل أكمل حالة النوم والخمول من جديد. أما عن المشاكل بيني وبين جوزي فالموضوع خلاص بقى جحيم، لكن هو كان يفضل يزعق ويجعر ويقول اللي عنده وأنا ولا بنطق. وقررت هروح عند ماما. هو كان قرار بالاتفاق بيننا احنا الاتنين. انا في خناقه من الخناقات قلت له انا همشي واسيب لك البيت واروح عند ماما، قال لي يبقى احسن. مشيت. مجرد ما روحت البيت عند امي انا حالي اتبدل، بدا يوحشني، بدات افكر فيه من جديد. وبعدين بقى اتصلت بيه واعتذرت له، ما قبلش اي اعتذار، ولقيته بيقول لي احنا لازم ننفصل، الحياة معاكي بقت لا تطاق. ويمر يوم والتاني والتالت، وبدأ الشخص ده يرجع يجيلي في الاحلام من جديد ويطلب مني بالحاح ان انا لازم ارجع البيت وولع البخور من جديد، لان من يوم ما مشيت البخور ما بيولعش وكده مش هيحصل الحمل اللي انا عاوزه. معلش يعني هو حمل هيحصل ايه اصلا؟ انا خلاص احنا بعدنا عن بعض تماما. حكيت لامي بقى اللي حصل وعلى المشوار اللي روحته، وفقامت وخداني من ايدي وقالت لي تعالي هنروح لحد بتاع ربنا بقى بجد. رحت وحكيت له كل حاجة. وكان رده أنه كل اللي أنا تعرضت ليه ده مس، وأنه كان الشخص اللي أنا رحت له بيحاول بشكل أو بآخر يسلط علي جن أو أي حاجة مؤذية ممكن تتسبب في الحمل بشكل أو بآخر. وقال لي إن البخور ده حاجة اسمها روايح إبليس، بتخلي سيطرة الجن على البني آدم أسهل وأكتر. فسألته قلت له طب ما أنا كده مش هحمل. قال لي لأ، أنت تسيطر عليكي علشان تروحي تاني وتالت وعاشر وتفضلي تدفعي تدفعي تدفعي وأنت مستسلمة تماما، وبعدك عن البيت خلى روايح إبليس دي ما تعرفش تتحكم فيكي، فعلشان كده الجن اللي كان مسلط عليكي بقى يجيلك ويقولك لازم ترجعي البيت. فضلت اتعالج كتير لمدة بالرقية الشرعية وعلاج بالقرآن والمية المقري عليها لحد ما بطل الكائن ده يجيلي خالص. وطلب الشيخ ان انا اجيب له جوزي، رفض تماما، لكن الشيخ تواصل معاه واللي عرفته ان هو قعد معاه وجابنا وقعدنا مع بعض وقال له ان مراتك ضحية ومن يومها حياتي اتحسنت. الحمد لله ان ربنا ما رزقنيش بالاطفال ولا حاجة، بس ربنا رزقني بزوج مقدرني وبيحافظ عليا ووقف في وش الدنيا كلها حرفيا علشان يحافظ عليا. سلمى بتقول: مساء الخير يا أستاذ يونس، أنا ما عنديش تجربة حصلت لي بصفة شخصية، لكن القصة دي حصلت لواحدة قريبتي. كانت نقلت لشقة جديدة هي وجوزها، وكانت عايشة هي وجوزها بس، وجوزها كان بيطلع شغل بالليل أوقات كتيرة ويتأخر، ده بسبب ظروف شغله، وهي كانت متعودة على كده. بس الغريب إنها في يوم صحيت من النوم لقيت جوزها موجود ونام جنبها في السرير. صحيته قالت له جيت إمتى؟ قام التاوب وكمل نوم. بتقول: حسيت برغبة ملحة إن أنا كمان عاوز أنام، فنمت. ولما صحيت من النوم جوزي ما كانش موجود. أنا كنت هتجنن، لكن كل اللي كان في بالي إن كل ده على بعضه حلم. لكن لما قعدت أركز أكتر من مرة افتكرت لقطة ولا مشهد في الحلم ده، إن أنا شفت الوش بتاع زوجي أو اللي كان نايم مكانه، لو افترضنا أنه حلم، كان وشه محروق. الأيام اللي بعد كده بقى يحصل حاجات مختلفة: تسمع خبط على الباب بالليل، تسمع صوت حريقة وحد بيستغيث وبيقول الحقوني، تسمع واحدة ست بتقول يا أم سيد، وبتقول لما كان يجي خبط على الباب وكنت أروح ناحية الباب ألاقي الخبط يجي من ناحية تانية من أبواب الأوض، أروح عند أبواب الأوض الخبط يجي من باب الشقة. والصوت اللي بيقول يا أم سيد ده كان بيتكرر كتير. يا يونس، قريبتي كمان كانت بتحكي وبتقول إن في يوم كانت سهرانة بالليل بتتفرج على التلفزيون وجوزها سبقها ودخل ينام. تقول خلصت الفرجة ودخلت تنام، فعدت على الحمام في طريقها لأوضة النوم، وهي بتحب دايما تقفل أي بواب مفتحة، البواب الحمامات أو الأوض أو حتى الدواليب. بتقول لما قفلت باب الحمام، الحمام كان فاضي، مجرد ما قفلته سمعت الباب بيخبط من جوه، حرفيا ماتت من الرعب بسبب اللي حصل. فضلت تصوت وتصرخ صرخات هستيرية، لقيت جوزها جاي من الأوضة يجري على صرخاتها. وبدأوا يحكوا ويتكلموا مع الناس لحد ما عرفوا ان كان في واحدة موجودة في المنطقة دي اسمها أم سيد، سابت جوزها وهربت وخدت ابنها، وهو راح وراها موتها وولع في الشقة، والشقة وهي بتولع النار مسكت فيه ومات. كانت بتسأل يونس طب هي ايه علاقتها هي ودول يظهروا لها ليه؟ الناس قالوا لها ان الشقة دي في الاصل كانت بتاعة ام سيد. ابو عبد الرحمن بيقول لنا السلام عليكم، اول مرة هشارك واكتب تجربتي، انا من اشد متابعينك يا يونس. الموضوع بدأ لما والدتي كانت تعبانة، بس اليوم ده سمعت صوت بيقول لي أمك هتموت. الصوت كان مستفز وبيتكرر كتير جدا، بقيت أقول دي أفكار شيطانية، لكنها ماتت تاني يوم. كنتش مصدق إنها ماتت. بعدها بقيت أسمع صوت أمي بتنادي عليا، أقسم لك بسمعها بتنادي عليا، بتخيل بسبب موتها وارد. كنت متعود أروح أزورها كل يوم جمعة، وأوقات كنت بروح بس متأخر قرب المغرب. في يوم رحت أزورها في المقابر، وكان فعلا الوقت بعد المغرب بشوية، يدوب صليت المغرب في المسجد اللي جنب المقابر ورحت على الطرق. المقابر عندنا ليها 5 أبواب، المهم في باب قريب جدا من قبر والدتي وده بعيد لكنه أقرب باب ليا، يعني أقرب باب ليا لو دخلت منه همشي شوية جوه في المقابر، لكن لو مشيت برا هروح الباب اللي ناحية مقابر أمي. المهم دخلت من الباب القريب ليا وقلت همشي جوه خلاص. من وقت ما دخلت يا يونس وقلت السلام عليكم آل هذه القبور، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون، وأنا حس أن أنا مش لوحدي، مش مستريح الآن، ودي مش أول مرة أروح، أنا بروح كتير زي ما بقولك. مشيت وكنت عمالة تلفت حواليا، طرق الطرب ما بتبقاش واسعة، يعني الطرق زي الحارات كده، وانا ماشي على النور الخافت بتاع المغرب لقيت تعبان بيخرج من تربة وبيدخل تربة تانية، قطع الطريق الصغير اللي بين الصفين المقابر وخرج من تربة ودخل للتربة التانية، وكان سريع بشكل مخيف، كأنه يعني مسك فيه الكهرباء. تعبان دخل تحت صبارة مزروعة قدام القبر التاني، اتلف كده تحتها واستخبى. انا مالي بقى، معرفش انا ليه عملت اللي عملته. قمت جايب طوبة من الطوب المكسر بتاع التراب اللي بتتبني وقمت هابدها على الصبارة، لا شفته بيموت ولا شفته بيهرب ولا شفته بيجري. الصبارة يعني اتبططت، كانت صبارة صغيرة وهو كان تحتها. مشيت وقربت من قبر أمي، وكان بيني وبين قبر أمي كذا عين أو كذا تربة، عددهم مش كبير. لقيت واحد واقف قدام تربة، كان حاطط وشه بين كفوف ايديه زي ما يكون حد بيعيط ومداري وشه بكفوف ايديه. قلت هعدي جنبه اقول سلام عليكم او ما اقولش، الله يكون في عونه، تلاقيه فقط حد عزيز عليه برضو. عديت، وانا بعدي سمعته ما بيتكلمش يا يونس، كان بيطلع منه صوت معرفش زي الزنة ولا فايه، عارف لما تبقى خايف من حاجه وقلقان زي ما يقولوا تلقي السلام عشان تطمن نفسك، فقمت قايل له سلام عليكم، ما ردش. هو ما ردش السلام، لكنه رد حاجه تانية وقال لي انت موتته ليه؟ انا مت في جلدي حرفيا بعد ما قال لي انت موتته ليه. ما احتجتش افكر كتير لاني ترجمت على طول انه يقصد التعبان، لان الـ الـ الـ الـ القصتين او المشهدين دول بينهم دقايق حرفيا. ما رحتش تربة امي، انا طلعت اجري وحكيت الموضوع بعد كده لحد من الناس الصالحة يعني، قالوا لي طبعا التعبان ده ما كانش تعبان زي ما انت متوقع، ده كان وارد. قلت لهم يعني ايه وارد؟ قالوا لي الوارد هو حارس المقبرة، بيبقى حارس للطرب، وكان بيتنقل من هنا لهنا، جني متشكل على شكل تعبان وحضرتك موته، واللي كان واقف ده كان حد من عيلته وكويس والحمد لله ان محدش منهم فكر يأذيك او يردلك الأذى بتاعك. وخروجك من الطرب في الوقت ده كان مصلحة كبيرة ليك وربنا نجاك. عايز اقولك ان انا مثلا لو بقيت اشوف نملة دلوقتي ماشية في الشارع ولا ليه دعوة بيها، لو شفت نملة جنب الحيطة عندي في البيت ولا بقرب منها. تعالوا نروح للتجربة اللي جاية بتحكيها لنا وفاء، تحديدا وفاء عبد الحكيم. بتقول لما كان عندي 17 سنة كانت عيلتي في تنقل دائم بين البيوت، مكناش بنستقر في بيت واحد، وكل ما يدوب نبتدي ناخد على المكان ننقل لبيت جديد بسبب الإيجارات اللي بتزيد. عشان كده والدي قرر اننا نبني بيت خاص بينا بدل ما نشتري شقة قديمة متهالكة او نأجر. وبالفعل حددنا المنطقة اللي كنا عايزين نسكن فيها، ومن حسن حظنا لقينا أرض، وكانت قطعة أرض واحدة بس هي اللي فاضية ومتاحة للبيع وممكن نبني عليها. بدأنا نبني بالفعل وخلصنا البنا، وبدأنا يعني خد منا وقته طبعا، نظبط بقى البيت من جوه، الدهانات على ديكورات على على على انت فاهم يعني. وفي يوم العمال شغالة لقيت أختي اللي عندها 7 سنين بتعيط. قلت لها مالك في ايه يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ لقيتها بتشاور بايدها على زاويه من زوايا السقف. انا اعرف ان الاطفال بتشوف وعندهم شفافيه عاليه جدا وممكن بيشوفوا الجن، فانا نظرتها وبصتها لزاويه السقف وخوفها وعياطها ده ملوش مدلول واحد ان هي شايفة حاجة انا مش شايفينها. المهم كملنا توضيب في البيت، كنت بوضب حاجتي في الأوضة بتاعتي وارص الهدوم، وكان الموبايل معايا وحطيته على المكتب. نمت من الاجهاد التجهيزات والحاجات دي، ولما صحيت لقيت التليفون جنب راسي على المخدة. انا ما بحبش وما بطقش احط التليفون ابدا، لا على السرير ولا تحت المخدة ولا جنب راسي ولا ولا ولا، عشان ما تقولوش ان انا نمت وانا بلعب بالتليفون، ده ما بيحصلش. الاحتمال الوحيد ان انا اكون عملت حاجة وانا نايمة بقى ولا حاجة، وكل ده حصل وانا مش في وعي. لكن بعد كده كنت كل يوم انام أصحى لقيت التليفون جنبي على المخدة. وفي مرة الموضوع ما وقفش عند موضوع التليفون، أنا صحيت لقيت إيدي عليها حاجة زي حنة أو نقش شبه الحنة، ولكن عامل زي شبكة على كفوف إيدي الاتنين، كأن في حنة عاملة شكل شبكة مربعات على كفوف إيدي الاتنين. أنا بصيت على إيدي اترعبت، جريت على الحوض وفضلت اغسل في ايديا كتير جدا على ملون راح بنسبة 80%، لكن باقي لون باهت كده عامل شكل الشبكة دي. بعدها لما نمت اليوم اللي بعدها وصحيت لقيت الشبكة لونها غمق. فضلت بقى اغسل في ايديا تاني وتالت واجيب مطهرات واجيب حاجات الجل اللي بينظف، لحد ما قدرت اتخلص من اثر الشبكة دي خالص. وعدى وقت وخلاص، لحد ما كانت في ست من قرايبنا جاية تزورنا وبنحكي على اللي بيحصل عادي في البيت ومش عارف ايه، وبدأ كل واحد يقول اللي يحس ان في حد موجود، واختي اللي شافت حاجة في سقف البيت، وانا حكيت عن الشبكة. وشها حرفيا زي ما تقولوا جاب 100 لون. قالت لي الشبكة دي حاجة بتشبكك، خلي بالك ان انت منظورة. قلت لها يعني ايه؟ يعني ايه منظورة؟ قالت لي يعني في جن نظرك، والرسمة اللي رسمها على ايدك دي بيحاول يكسبك، يسخرك، يسيطر عليك بيها. احنا مش بنقول عليها عندنا الشبكة؟ هي دي شبكة، ولكنها شبكة بشكل تاني. كلامها خوفني ورعبني. قلت لها طب وموضوع الموبايل بقى اللي بصحى الاقيه جنب المخدة؟ قالت لي لسه. قلت لها لا خلاص، بس قعد فترة كبيرة. تعرف يا يونس ان انا فكرت جديا ان انا شغل كاميرا فيديو مراقبة ليا وانا نايمة؟ ومش انا الوحيد اللي فكرت في ده، اكتر من حد في البيت. تعال بقى احكي لك في البيت حصل لهم ايه هما كمان. نبدأ بماما. ماما في يوم كانت بتعمل الغدا وبتقول انها سمعتنا واحد ورا التاني بنادي عليها بصوتنا وبطريقتنا، ونقول لها الاكل اتأخر ليه، لدرجة بتقول انها زعقت فينا علشان السؤال استفزها جدا. طبعا ما طلعش حد منا اللي بيقول لها الاكل اتأخر ليه، كان في ناس تانية جعانة غيرنا الحقيقة. بابا كان بياخد دش وبيقول، والصابون على عينيه وراسه، بيقول لمح زي ما يكون في حد واقف، كيان اسود بارز ليه طاقة واضحة واقف قدامه. بيقول اما نزل المية وفضل يدعك في عينيه ما شافش حاجة بعدها. وانا زي ما قلتلك الشبكة والموبايل اللي بيتحرك واحلام تانية متفرقة كده. انا نفسي اصور لك ايدي وابعتها لك، بس بشرط ما تبعتهاش لحد او ما توريهاش لحد. تعرف ان انا يوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري لون الشبكة بيرجع غامق تاني، وبعد الثلاث ايام دول بيرجع لونها باهت تماما، لكنه ما بيروحش. حاولت بكل الطرق اللي تتخيلها ما بيروحش. طبعا انت مستني اقولك بقى ان انا ظهر لي عفاريت وقالوا لي واللي قال لي عايز اتجوزك. انا ما ظهرش اي حاجة، انا كل اللي حصل لي حكيته لك انا، غير ما زود حرف ولا نقص حرف. عبد الرحمن وليد بيقول لنا انا عايش في القاهرة لكن انا في الاصل من الدقهلية، قرية تبع الدقهلية، وعشت فيها اول سنين حياتي. مش فاكر من الفترة دي احداث كتيرة، بس اكتر حاجة اقدر اقولك ان انا فاكرها لما كان عندي 7 سنين كنت رايح اشتري حاجة من محل بقالة قريب، ودخلت من حارة قريبة من البيت. الحارة دي فيها بيت مهجور معروف، كنت بشوف فيه دايما 6 عجوزة شعرها ابيض كانت بتناديني، ولما روح لها تتكلم معايا وتحكي لي حكايات عن ناس معرفهاش، وكانت تسألني عن اسم ابويا واسم امي لحد ما توصل لاسم جدي وتقول لي عارفاه. بمرور الوقت بقيت اقابلها كتير واحب اتكلم معاها، وفي مرة من المرات قعدت معاها وطولت وتأخرت في الرجوع للبيت. اللي حصل ان اهلي فضلوا يدوروا عليا وينادوا عليا، بس ما كنتش سامع غير صوتها وكلامها. لما رجعت البيت وكانوا قلقانين جدا، والدي سألني، حكيت له ان انا كنت عند الست دي اللي بروح لها على طول، ولما وصفت له البيت ما ردش ومعلقش، وكان الكلام اللي داير بينهم ان البيت ده مهجور ومفيش حد ساكن فيه من سنين. اما جدتي فكانت بتسمع الحوار اللي بيني وبين والدي، وقالت لي ما تقول لي يا وادي عبد الرحمن شكلها ايه الست دي. وصفتها، بس انا فاكر كويس وش جدتي وانا بوصفها وهي خايفة وكأنها مش مصدقة. لما كبرت ومر وقت بقى والموضوع عد عليه زمن واتفتح تاني، اللي عرفته ان جدتي وقتها قالت لهم انها شافت الست دي وهي صغيرة كمان، وحكت لوالدتها وامها حذرتها من البيت ده، ولما كبرت عرفت ان البيت مسكون والحكايات اللي فيه كلها عن الجن والعفاريت، وانه كان حصل فيه حادثة وواحدة من كتر بهدلت جوزها فيها حرقت نفسها مش ده المرعب في الموضوع قوي. بعد كده والدي سافر وسافرنا كلنا وعيشنا في القاهرة وما رجعناش البلد تاني لأن جدتي اتوفت وما بقاش لينا الحقيقة حد نزوره. كبرت ودخلت الجامعة ونسيت القصة عادي زي أي حاجة. اللي خلي أنا افتكرها وبعتها ليك يا أستاذ أحمد إن أختي الكبيرة كانت في زيارة لينا هي وابنها، لقيت ابنها الصغير واقف بيتكلم مع مامته بيقول لها أنا عايز أقوله عايز أقوله، ولما سألته عايز يقول إيه كانت الصدمة إن هما راحوا البلد في زيارة علشان كانوا عايزين يقروا الفاتحة لجدتي، وابن أختي شاف الست العجوزة وكلمته كمان وهو في المقابر. دكتور أحمد مشالي بيقول لنا حصل معايا موقف غريب زمان. كان آخر يوم امتحان في آخر سنة ليا في كلية صيدلة وكانت مادة رخمة قوي، وأنا من عادتي لما يكون علي امتحان تاني يوم لازم أسهر على الكتب وما نامش، فكنت مطبق. كنا في الصيف والجو كان حر جدا، قمت عملت فنجان قهوة وخدت الكتاب وخرجت للبلكونة في الهواء علشان أعرف أذاكر. كانت الساعة 3 وشوية بعد نص الليل، قعدت علشان أذاكر وشوية وأنا قاعد لقيت حاجة على هيئة بني آدم وكانت تحت سور البلكونة اللي أنا واقف فيه. ليه على هيئة بني آدم؟ ليه مش بني آدم؟ لأن الشارع ما كانش مظلم لدرجة أن أنا ما شوفش الملامح بالشكل ده، وكأن البني آدم أو الكيان اللي واقف ده بيبث هو نفسه ظلمة. قلبي اتقبض وخوف قلبي وحالة الرعب اللي جات لي خلتني كمان على يقين أن في حاجة مش مظبوطة. لساني اتعقد مش عارف أتكلم، وفضلت واقف والشيء ده أو الكيان الغريب ده واقف تحت البلكونة واقف بمنتهى الثبات وبدأ يتحرك. بعدها بشوية حركته كانت غريبة، مش حركة انسيابية، مش حركة زي حركة البني آدمين، كان يخطي خطوة ويقف، يخطي خطوة تانية ويقف تاني، خطوة تالتة ويقف تالت، لا عارف أشوف له دماغ من وش من أي حاجة، هو عبارة عن كتلة سودة مظلمة وخلاص. شوية ولساني اتفك واستغفرت ربنا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت هدخل وكفاية ان ربنا عداها لحد كده. بقفل الشيش والإزاز، لمحت في الإزاز وانا بقفله كأن في حاجة ورايا، حاجة بنفس الشكل، نفس الكيان الأسود المخيف المرعب. في الوقت ده انا جالي حاجة أكبر بكتير من الخضة، عارف بيقولوا كده لما الواحد قلبه يتخلع منه، بس هو الحقيقة ما كانش في حاجة معايا في الأوضة. لكن إيه اللي حصل تحت؟ إيه اللي أنا شفته تحت؟ إيه اللي أنا شفته انعكاسه في الإزاز جوه الأوضة؟ الله أعلم. ونروح كريم بيقول لنا أنا عمري ما هنسى الموقف ده ولحد دلوقتي أنا مش عارف هل هو خيال ولا حقيقة، أنا هشارككم فيه بس ما حدش يقول إن أنا بدعي القصة، أنا هشارككم وأنا نفسي مش عارف ده خيال ولا حقيقة. احنا متعودين كل سنة بنروح نصيف وتحديدا شقة واحد قريب لنا في اسكندرية، الشقة دي صاحبها مسافر بيشتغل برا وبابا متعود كل سنة ياخدنا هناك وقال له بدل ما ادفع الفلوس لحد غريب انت اولى، وبقى يحول له الفلوس لما نروح نصيف هناك. الشقة بتبقى مقفولة طبعا باقي السنة. ما كانش بيحصل مواقف غريبة باستثناء الموقف اللي هحكيه لك دلوقتي يا يونس. كنت لوحدي في وقت الظهر علشان ماما واخواتي كانوا برا وكنت مستنيهم يرجعوا، نمت من الزهق يعني وصحيت لقيت عدى وقت كتير ولقيتنا قرب العشاء. انا لما كنت نايم على الكنبة اللي قدام البلكونة بتاعت الشقة، البلكونة كبيرة ما هي من الشقق القديمة، وقدرت اشوف من ورا الستارة اللي مشدودة بلكونات شقق العمارة اللي قدامنا اللي هي قدامنا على طول، مش مسافة لا ده لازقة في بعضها يعني، وكان كمان في عماير تانية بتتبني. شايف ازاي؟ شايف من الإضاءة، إضاءة الشارع وإضاءة الشقق اللي منورة قدامنا. قمت فتحت الستارة ووقفت أتأمل شوية، وعيني جت على الشقة الفاضية. لمحت اللي هقوله لك بالظبط، لمحت واحدة ست واقفة بتكنس ماسكة المقشة وبتكنس في البلكونة بتاعت الشقة. طبعا هتقولي المشهد ده عادي جدا، هقولك عادي، بس ان هي واقفة بتكنس في نقطة واحدة ما تتعداش مثلا 20 سنتي في 20 سنتي لمدة تزيد عن ساعة. انت متخيل المشهد بالظبط ايه؟ واحدة واقفة ماسكة المقشة رايحة جاية بيها في مساحة 20 سنتي وبمنتهى الثبات، وما بتقفش، مكملة وإيدها رايحة جاية بنفس الحركة وبنفس التسلسل، لدرجة ان انا زهقت. اقسم لك بالله زهقت من كتر ما انا بتأمل ومن كتر ما انا ببص وهي ما بتغيرش حركتها. لكن بعدها بشوية وقفت خالص وما كنستش، ولقيتها بتشاور لي وبترفع ايدها، ورجعت تاني تكمل اللي تعمله. هل بقى يا يونس ده كان حاجة خيال من محض الخيال؟ انا ما كنتش صغير على فكرة عشان اقولك بيتهيأ لي، لكن مين بقى واحدة ستة هتقف تكنس في مربع بلاطة فوق الساعة في عمارة مهجورة بتتبني؟ تعالوا نروح لروان اللي بتقول لنا: كنت دايما أسمع عن الجاثوم لكن عمري ما جربت، لكن جربت بصراحة لما أني في يوم صحيت بالليل حسيت أن جسمي كله تشل، رغم كده كنت قادر أشوف، عناية شايفة كويس جدا. اللي حصل أن أنا شفت حد قدامي قصير القامة جدا أشبه ما يكون بالقزم، ملامحه غريبة، ظهره محني ما كانش بيتحرك، كان بيبصلي وظهره متني وواقف كده زي الصنم، عايز أصرخ، عايز أستغيث، عايز أنادي على أي حد، مفيش، كل حاجة فيها مشلولة. بالمناسبة شكله، ملامح وشه كانت عادية جدا، بني آدم عادي زيه وزيك، لكن ميلت جسمه لقدام، اعوجاج ظهره زي الأحدب كده وأنه مايل عليا، ده كان مرعب جدا. تخيل كل ده والبني آدم واقف وانت محلتكش غير عينيك، هي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت بعمل إن أنا أغمض وارجع أفتح بسرعة عشان خايفة إن أنا وأنا مغمضة يعمل لي حاجة. فضلت على الحال ده معرفش بقى دقيقة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أكتر، لكنها دقايق مرت عليا زي الجحيم، والكائن ده واقف خلقته في خلقتي ومحني عليا وبيبصلي وأنا مش عارف أعمل حاجة. سامي محمد بيقول لنا: انا عارف ان اللي هحكيه هتقولوا عليا ان انا اللي غلطان فيه، بس انا اتعودت زي ما كل المعلمين يونس متعودين ان احنا نشاركك في قصصنا وتجاربنا. انا بحكي تجربتي يا يونس برضو علشان لو حد فكر يعمل اللي انا عملته يتراجع وما يقعش في اللي انا وقعت فيه. من زمان وانا بحب أقرأ في المجال بتاع الجن والسحر وكتب التحضير وخلافه، وعاشق لقصص الرعب بتاعتك، ومحب جدا لأفلام الرعب. كان عندي قناة في وقت كانت موجودة اسمها توب موفيز، القناة دي أنا كنت مدمن أفلامها وكنت حرفيا ما بطفيهاش ولو لمدة دقيقة. القناة دي كانت ما بتجيبش غير أفلام رعب، أنا بس بضرب لك مثال عشان تعرف مدى عشقي للرعب. كنت بحب حكايات العفاريت والجن اللي كانت جدتي كمان بتحكيها لي، وجبت كتاب من الكتب اللي بتتكلم في الحاجات دي، كتاب ورقي كان عن خدع السحرة، وبدأت أقرأ فيه كتير جدا. لكن اللي حصل ان الكتاب أثره عليا كان غريب جدا، مع انه مش كتاب تحضير ولا كتاب سحر ولا حاجة، بس أثره عليا غريب. أول لما بدأت أقرأ فيه بعد وقت بسيط لقيتني إن أنا بحفظ كل اللي بقراه في الكتاب وكأني بحفظ منهج دراسي ولا أوائل الثانوية العامة، وبقيت مجرد ما أقفل الكتاب وأقرأ صفحتين ثلاثة مجرد مغمض عناية الصفحات بتتقلب قدامي بكل تفاصيلها بالعلامات الترقيم كمان. تمام، هل عند كده الموضوع وقف؟ لا، بدأ حلم يجيلي مكرر، بنت بتقولي انها بتحبني وبتطلب مني ان اختار ليها اسم انادي عليها بيه. هتقولي حلم، هقولك حلم لكنه مكرر، وكان في نفس الفترة اللي حصل فيها اللخبطة دي. ما تتريقش عليا، من كتر ظهورها ليا في الحلم انا اتعلقت بيها وبدأت احب انام واحلم كتير واهرب في النوم علشان اشوفها. وحكيت للبيت عندي على اللي حصل، مش من متضايق او حاجة، من باب الدردشة يعني والرغي. اليوم اللي حكيت فيه ما جاتليش في الحلم خالص، واليوم التاني والتالت والرابع، وعدى فوق الأسبوعين ما بتظهرش، لحد ما ظهرت مرة وكانت غاضبة جدا ومتضايقة جدا وبتقولي انت ليه كلمت قرايبك وعيلتك عني؟ انا ما حكيتش لحد عنك في عيلتي، فكان المفروض انت كمان ما تحكيش. وقطعتني ومريت بحالة اكتئاب شديدة جدا، وكأن واحد حرفيا بيحب واحدة وامتنعت عنه وقطعته، فبدأ يحصل له حزن وكآبة شديدة. الموضوع بدأ يتطور، ان انا بدأت اتخانق في البيت، بدأت ابقى مش طايق حد، كل حد يقول لي كلمة هب فيه، واعلنتها صريحة ان انتوا السبب انها ما ظهرت ليش تاني. انا من الوقت ده يا يونس فضلت اخد علاج نفسي وعلاج للاكتئاب، بدأت بقرص واحد لحد ما وصلت ان انا باخد 3 أقراص في اليوم علشان اخرج من حالة الاكتئاب. مش هقولك ان الدواء ده خلاني ما بقاش كئيب، خلاني اوصل لمرحلة ان انا مش عارف افكر فيها. عارف لما تبقى عايز تفكر في حاجة ودماغك مش عارفة تلم الافكار فتبقى تايها منك؟ هو الدواء عمل فيا كده. هل بقى يا يونس اللي حصل ده فعلا حاجة نفسية بحتة واللي انا ماشي فيه هو الصح، ولا الكتاب كان ليه مفعول او اثر هو اللي سبب في ان في حاجة او كيان ظهر لي؟ ياريت تقولي. ونروح لمروة. مروة بتقول الحكاية دي حصلت لي من شهرين. أنا عندي 25 سنة، طول عمري محافظة على صلاتي وقراية القرآن. أنا عارفة أني في جن وسحر دايما، بس بقول أن الإيمان قوي، مفيش حاجة تقدر تأثر عليه، ولو حاجة صابته ده نصيبه. بس اللي حصل لي كنت مستحيل أصدقه لولا أن أنا يونس شفته بعيني وحصل لي شخصيا. وبسبب اللي حصل أنا مرضت شهر كامل، كنت فاقد النطق وما بتكلمش. العمارة اللي احنا ساكنين كنا ساكنين فيها كان وراهم عمارة تانية فيها مصنع ملابس، مصنع صغير موجود في الدور الاول والتاني. المصنع كان واخدين الدورين بالكامل، وكان شباب كتير من المنطقة بيشتغلوا فيه، بس للأسف في ماكينة بايظة فيه كذا مرة، اتسببت في حوادث للعمال، بقيت تاكل ايديهم، واكتر من واحد عملت له عاهة مستديمة، لحد ما في مرة اتسببت في قتل عامل، اتقطع شريان او اتقطع حاجة جابت اجل ومات، وكانت حادثة شنيعة. من بعد الحادثة بقى العمال بيخافوا من المصنع، وبدأ يتردد كلام ان المكنة ساكنها روح. والله العظيم زي ما بقولك. وفضل يقولوا ان صاحب المشغل او المصنع بتاع الملابس بخيل ومش راضي يغيرها، وكلهم بعدوا عن ان هم يشتغلوا عليها. لكن بسبب وفاة العامل جه بقى حاجة تانية، قرار تاني خالص، ان المصنع كله اتقفل وبقى الدورين مهجورين، بس باقي العمارة فيها ناس. وكان في الدكتور في الدور الرابع دكتور. المهم في يوم اختي كانت تعبانة، ورحت احجز لاختي علشان كانت تعبانة عند الدكتور ده، ودخلت العمارة، وعلى الحظ الدكتور كان لسه ما فتحش والعمارة ساكتة جدا. طلعت وانا نازلة لقيت واحد واقف عند الدور بتاع المصنع في اخر الطرقة وماسك اكرة الباب بتاع المصنع. ما كنتش شايفة الدنيا كويس لأن الدور مظلم، بس شايفة بني آدم واقف وماسك أكرة الباب. فأنا بغبائي، أقسم بالله بغبائي، قلت له هو لو سمحت هو الدكتور هيفتح الساعة كام؟ ما ردش عليا، وقام فتح الباب وقام دخل ورزع الباب عليه من جوه. قلت له روح في 60 داهية، خلاص إن شاء الله ما رديت. وشوية وأنا نازل على السلم، قسما بالله سمعت مكان الخياطة شغال. قلت بس يبقى المصنع رجع يشتغل تاني. لما رحت بقى أنا وخدت أختي ورحنا نكشف، الدكتور كان لطيف يعني بيتكلم، ومش من الدكاترة اللي هو كلامهم قليل. فبقول له على اللي حصل، قال لي لا عادي عادي، المكان بيشتغل كل يوم لوحده. قلت له مكان ايه؟ قال لي مش المكان كله، المكنة الملبوسة، المكنة اللي تسببت في موت العامل بتشتغل لوحدها، وانا بلغت كذا مرة ومفيش حد بيتصرف. وتعالوا نروح لهبة اللي بتقول لنا، وانا في اخر سنة في الجامعة سكنت في بيت طالبات، ما انكرش ان السكن كان كويس، لكن لسبب مش مفهوم انا مش مرتاحة، كنت حاسة بطاقة سلبية فيه. المهم الاوضة اللي كنت فيها كان ساكن معايا 2 بنات كمان، وفي يوم كنت نايمة على سريري وكانت واحدة منهم عمالة تذاكر عادي يعني، وفجأة حسيت بدخان في الاوضة، وبعد يعني شايفاه، وبعدين ببص يعني قلتهم هو ايه الدخان ده؟ كله رد عليا وقال لي دخان ايه، مفيش دخان ولا حاجة. انا بدأت اقلق، انا قلت هو انا نظري جراله حاجة ولا ايه؟ مصلا اعرف ان اللي بيبقى عليه مية على عينين، مية البيضة والحاجات دي، بيشوف حاجة فعلا زي الدخان. فتحت الباب وخرجت من الأوضة، طرقة تمام ومفيش اي حاجة. بصيت في الأوضة تاني، لا الأوضة فيها دخان ابيض، ودخان ابيض كتير كمان عامل زي البخار. قلت لهم انتوا بتهزروا ولا بتستعبطوا؟ انا شايفه دخان في الاوضه. افتكروني بستظرف وبستعبط، لكن اللي حصل يا يونس ان انا وانا واقفه بره شفت السرير اللي انا كنت قاعد عليه الملايه بتاعته بتتسحب بالراحه، ايوه بتتسحب، وكان حد بيشدها. لسه هقول لهم الحقوا، لقيت اللي كانت بتذاكر رقعت بالصوت وخرجت تجري من الأوضة. يبقى شافت، وعلى جريها أنا جريت، أنا كمان ما استنيتش جريت. وعلى تحت لما تقابل، لما لحقتها تحت قلت لها شفتي اللي أنا شفته؟ قالت لي آه شفت، وكان واقف عند السرير بتاعك. قلت لها وإيه اللي كان واقف عند السرير؟ أنا بتكلم عن الملاية اللي اتشدت. قالت لي لأ، أنا شفت واحد واقف ولابس عباية بيضة وواقف جنب السرير بتاعك، لابس عباية بيضة من العبايات اللي بيلبسوها في البلد الرجالة. كان يا يونس هو ده وقتها ما كدبناش خبر، فضلنا قاعدين تحت في الاستقبال وقلنا مش هنطلع، كنا سايبين المكان ومشينا وحلفنا ما هنكمل عيشة في بيت السكن ده تاني خالص. والتجربة جديدة، الصديقة لينا بتقول أنا فجأة كده وبدون سابق إنذار حياتي بقت صعبة، حياتي اتقلبت لغم لدرجة إن أنا بقيت أصحى من النوم أجري في البيت طول الوقت، حاسة إن في حاجة بتطاردني، حاسة إن في بني آدم معايا، حاسة إن الناس بتتكلم عليا، حاسة إن الغطا بيتشد من عليا وأنا نايمة، حاسة إن في ناس بتتكلم وبتجيب في سيرتي وسمع صوتهم جنب ودني وبيقولوا عليا كلام مش كويس، كلام طعن في أخلاقي. كنت أسمع صوتهم بالليل، أسمع حاجات بتقع من مكانها، أسمع صوت الدولاب اللي في الأوضة بيتفتح ويتقفل لوحده، أسمع خربشة على الحيطة اللي جنب السرير، أخاف من المراية موت، أترعب منها، ما شوفش فيها حاجة لكن مجرد ما بص عليها أترعب، ولما بص على وشي في المراية أحس إن أنا عيانة وتعبانة ووشي دبلان. قالوا لي ان انا عندي حالة نفسية وبيجي لي تهيؤات، بس انا مش مصدقة، انا مصممة ان في حاجة غريبة، انا مصممة ان في حاجة متبعاني وبتأذيني. قول لي عامل ايه، واللي معاك برضو واللي بيسمعوك قولوا لي عامل ايه، ومحدش يتريق عليا لاني هسمع وهعرف اللي اتريق عليا برضو، ما أنا بسمع الناس لما بتتكلم عليا. أنا ببقى قاعدة في الأوضة وسمع من الشباك الناس اللي واقفة في الشارع وهي بتجيب في سيرتي، ومعرفش بيجيبوا في سيرتي ليه. انت عارف يا يونس بيقولولي ايه؟ بيقولولي ان انا ورثت من جدتي، لان جدتي كان بيتهيأ لها حاجات كده برضو، وكانت بتقعد تقولهم ان العفاريت بيجروا وراها وبيطردوها ومحدش مصدقها، وقالولها في الاخر انت عندك حالة نفسية. هلا يا يونس، عندي حالة نفسية برضو؟ انا عندي حالة نفسية، بس انا متأكدة ان انا عاقلة. انا عاقلة يا يونس قوي، واللي بيتكلموا عليا انا عارفاهم واحد واحد، عارفهم واحد واحد، ومش هسكت لهم، مش هسكت لهم خالص. صديقتنا صاحبة التجربة، أنا بدعي لك إن ربنا يكتب لك الخير ويبعد عنك أي أذى، سواء أذى نفسي أو أذى أي حاجة، بس يعني اعتبريني أخوك الكبير. ومعلش يعني نروح لدكتور ويتابع. الطب النفسي يا حبيبتي مش عيب، ولا في أي حاجة تجرح ولا الكلام ده. أنا بروح أحيانا عادي، وباخد دواء أحيانا عادي. الموضوع يعني المفاهيم القديمة دي خلاص بقى. وانتي بتقولي فيما معنى كلامك إن عندك في البيت مرحبين إن انتي تاخدي العلاج أو تروحي للدكتور. خلينا نخلص الباب ده الأول، وأنا معاكي للآخر، ولما نحس إن مفيش نتيجة بتحصل نبقى نسعى في النواحي التانية. وخصوصا ان انت بتقولي الموضوع تيتا كان عندها المشكلة دي. وتاني خدي الموضوع ببساطة، انه لو تعب نفسي او اي حاجة من دي، على فكرة ده احسن واجمل واطيب واسهل واحسن بكتير ما تبقى الحاجات التانية. كل مرض وكل تعب ليه علاج، والمرض النفسي مش لعنة ولا سبة ولا حاجة ان انت تتكسفي منها. وهسيب أصدقائنا برضو وعيلتنا الكريمة يقولولك رأيهم. ادخلوا على الجروب بتاعنا، جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد انه فيه فوق 152,000، اسمه بالعربي كده عيلة أحمد يونس، وفيه فوق 152,000. واقترحوا على صديقتنا من العيلة الكريمة تعمل ايه، وتفسيركوا للموضوع ايه، من غير ما حد يزعلها ولا يجرح. إيهاب بيقول أنا هحكي لك قصة سمعتها من جدي، ما أعرفش بقى دي اعتبروها تجارب حقيقية، عايز تحطها في قصص الرعب هحكيها لك وخلاص. يمكن حاجة يا يونس من التخاريف والأساطير، بس أنا بحبها وبحكيها لأي حد، وأنت حبيبي يا يونس، وأنا بحب كلام معلمين وبحب الرعب، فقلت أحكيها لك. جدي بيقول إن الحكاية حصلت في البلد اللي كان عايش فيها. بيقول إن وقتها كانت في فترة الستينات، وهو كان شاب وقتها، والبلد كانت قرية صغيرة. من ضمن الأهالي اللي هناك كان في بيت اسمه بيت الحاج علي. الحاج علي ده كان عنده 3 ولاد، ابنه الكبير اسمه محمد، وهو اللي بيساعد والده في شغل الأرض. وفي يوم طلب الحاج علي من ابنه محمد إنه يروح عند الساقية بالليل عشان يصلح فيها حاجة اتكسرت، علشان لو هيروا تاني يوم أو حاجة. وكان الطلب ده عادي، لأن الحاج علي كان دايما متعود يبعت محمد هناك، وخصوصا إن الساقية مش بعيدة، كان تقريبا ورا البيت الساقية بعد البيت بحوالي 100 متر يعني. في اليوم ده كان شتاء، والمطر كان مغرق الشوارع، وخصوصا ان القرية شوارعها طين وتراب ومفيش كهرباء والدنيا بؤس. الليلة كانت ضلمة كحل، وخرج محمد، بس بعد شوية بدأ الحاج علي يسمع محمد بيصرخ. جري بسرعة الحاج علي هو وولاده عشان يدوروا على محمد، وطول الوقت حسب كلامهم كانوا سمعين محمد بيصرخ وبينادي عليهم وخايف، وكأن في حاجة بتجري وراه. صوت محمد كان جاي من تحت من عند الساقية، صوته بيعلى لحد ما شوية وبدأ يقل، والصوت اختفى تماما. ولما راحوا ما لقيوش حاجة، شافوا أثر رجليه في الطين مكان الوحلة بتاعت المطر، والأثر كانت واقفة عند الساقية. الناس اتجمعت، واللي نزل واللي طلع واللي يدور ان هم يلاقوا اثر لمحمد، مفيش. المسكين اختفى ومحدش عارف راح فين ولا اتخطف ازاي، ولا في بقى اثر دم ولا اثر حاجه كلته ولا اثر ولا الكلام ده. في اللي قالك انه اتخطف، واللي رد وقال ما عندناش حد يتخطف، ويتخطف على ايه، ده اهله غلابة. وكمان الاثار بتاعت الرجلين في الطين كانت اثار رجلين محمد بس. ومن وقتها ما ظهر لوش اثر. هل الحكاية دي يا يونس أسطورة ولا من حواديت اللي بيخوفوا بيها العيال؟ أنا قلت أقولها لك، بس ليها شاهد عيان اللي هو جدي. جدي ما بيحكيهاش إنه سمعها، جدي بيحكيها إنه كان عايش وقتها. ونروح لتجربة صديقة من أصدقائنا بتقول: أنا من زمان علاقتي غريبة بالأحلام، ولما بدخل في النوم بشوف حاجات غريبة. يعني في مرة قبل فترة امتحانات الثانوية العامة كنت فترة بسهر أعيط لحد الفجر من التوتر والخوف من أم الثانوية العامة والضغط بتاعها. كنت نايمة على السرير وباب الأوضة مفتوح ومدخل نور ضارب في الحيطة اللي جنب السرير، بحيث لو حد قاعد على آخر السرير يبان خياله على الحيطة. في اليوم ده فتحت عينيا وببص على الحيطة، لقيت حد قاعد ضامم رجليه وحاضنهم وساند دقنه على ركبه ورافع راسه وبيبصلي. انا اتشليت، مش عارف انطق ولا عارف اتلفت ولا عارف اعمل حاجة. انا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سري. وبعدها صحيت كنت نايمة. بعدها بمدة ولما خلصت الامتحانات ودخلت الجامعة، جيت في يوم حسيت بتعب غريب وفضلت اخد دواء مسكنات وحاجات ومفيش حاجة بتتحسن، وبيحصل لي حالة كده زي ما بتقول جسمي كله بينهار. دكتور نصح ابويا انه يوديني مستشفى لان العلاج في البيت واضح انه مفيش منه امل ومحدش عارف عندي ايه. دخلت المستشفى والحالة اتدهورت واتحجزت في الرعاية. ايوه، السرير بتاعي كان في الاخر في الركن كده قدام السرير، كان في حيطة وجنب حيطة وورايا حيطة وقدام الستارة، وكان بيني وبين اللي جنبي ستارة برضو. في ليلة دخلوا يحموها وفهمت من كلامهم انها ما بتتكلمش ولا بتتحرك. يا ولدها كانت عينيها مفتوحة بس مش واعية، وانا كنت تعبانة ومجهدة جدا ومتركب لي المحاليل. حموها وخرجوا، وكانت أول مرة اسمعها بتتكلم، وكانت بتنادي على حد. فكلمتها وقلت لها عايزة حاجة يا أمي، ما ردتش عليا. كانت بتنادي على واحد بالاسم، اسمه مصطفى. فضلت تنادي تنادي تنادي وتعيد. أنا قلت خلاص الغيبوبة بقى أو التوهان اللي هي فيه وخلاص. لما نمت ليلتها حلمت بيها، حلمت انها بتقول لي بركيلي مصطفى جاي لي ياخدني للادي. صحيت يا يونس على دربكة وحركة وقلق، اكتشفت انها ماتت. فكان لازم اسأل هو مين مصطفى. محدش من اللي كانوا موجودين في الأوضة عارف الحقيقة، لكن لقيت الممرضة واحدة من اللي انا كنت متصاحبة عليهم بصراحة، جات بعدها بشوية قالت لي مش أنا سألت حد من اللي كانوا جايين ياخدوها يستلموا الجثة مين مصطفى؟ اتقال لي إن مصطفى ده ابنها الكبير ومات غرقان، ومن وقت ما مات غرقان وهي حالتها كده. الموضوع ده أثر فيا جدا يونس، وأنا لحد دلوقتي بدعي لها وبتمنى إنها تكون مع مصطفى ابنها وفرحانة بيه دلوقتي. ما تنسوش قصص الرعب اللي نزلت في الفترة الأخيرة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. خلينا أقول لكم أسمائها علشان لو ما سمعتوهاش. نزل المفتون، ونزل كمان تجارب حقيقية مجمعة، ونزل كمان ملفات سرية علاقات مشبوهة. الملف ده من الملفات التقيلة اللي أنا رشح لكم تسمعوه لو ما سمعتوش. نزل تجارب حقيقية حصرية رقم 30، نزل الرهينة، والرهينة دي إعادة لقصة أم حمدي اللي اتحكت زمان جدا وبمعالجة جديدة، وزي ما احنا اتفقنا ان احنا هنعيد كل الحاجات القديمة اللي اتحكت زمان بمعالجات جديدة علشان لو اتمسحت او مش موجودة او كواليتي الصوت مش بالقوة الحالية. نزل كمان الدميم، نزل الصفقة الخاسرة، نزل الضائع، ونزل القرابين السوداء، ودي معالجة لقصة قديمة بعنوان الوليمة الأخيرة. كمان في ملف قصير بعنوان عادوا من العالم الآخر، ونزل كمان رعب أحمد يونس الشريدة، دي قصة لنادر فودة بالمناسبة، الشريدة 1 و2 و3. أما في القناة التانية بتاعتنا، قناة رعب أحمد يونس، اسمها بالعربي كده رعب أحمد يونس، والقناة الأولى اسمها أحمد يونس بالإنجليش AHMADYOUNES، نزل بيت من جهنم، ونزل جميلة، وكل ما تريد معرفته عن الجن الطيار وآخر القرابين البشرية. يلا بينا نشوف تجربتنا الأخيرة النهاردة. منى، أنا هحكي حاجة ما حصلتش معايا تحديدا بس حصلت لأختي، وعفيني أذكر أي تفاصيل أو أسامي لأن في ناس عايشة هناك، ولو ذكرت أسامي أنا هلبس في حيطة. احنا كنا ساكنين في بيت كان وراه مباشرة بيت قديم، كان في الأصل بتاع واحدة ست من اللي بيعملوا سحر وأعمال مؤذية لحد ما ماتت والناس ارتاحت منها، والبيت من وقتها مقفول، ده بيقولوا إنه مقفول بعفشها زي ما هو. المهم بابا كان مسافر، وكنت أنا وأختي الكبيرة وماما لوحدنا، وفي يوم ماما كانت قاعدة مع جارتنا وبتتكلم معاها في موضوع، وفجأة سمعت صوت أختي بتصرخ. أمي جريت نطت من مكانها تشوف في إيه، قالت لها إن في شافت تحت السرير زي ما يكون في حد موجود، فنزلت تبص تحت السرير مفيش حاجة. بعد كده بتقول لما قعدت على السرير حسيت إن في حاجة زي ما تكون قرصتني من رجلي. أمي بصت على رجل أختي، لقيت رجل أختي فيها عارف زي ما يكون حد جاب موس وشرح شد كده شدة يعني بالموس أو سكينة. أمي طمنتها وقالت لها لا هو غالبا ممكن بقى حاجة من مولة السرير، ومن السرير هي اللي عورتك. ماما بتقول إنها كانت حاسة إن في حاجة مش طبيعية. مرة تانية يونس أختي كانت قاعدة لوحدها في الشقة ونور اتقطع، وراحت تفتح الشباك ينور لحد ما تشوف حاجة تنور بيها، وقفت بتحسس عشان مش شايفة قدامها، هي قدامها حيطة سد والمفروض ان الحيطة دي توديها للشباك. بتقول لنا انها فضلت ماشية مع الحيطة فوق 10 دقايق جوه الأوضة انها تلاقي الشباك ما بتلاقيهوش، مفيش حاجة، لحد ما قيتها جت على حاجة زي ما تكون لزجة، زي ما يكون الحيطة عليها جيلي او عليها حاجة ملزقة. في الوقت ده النور جه، وبصت أختي على إيدها، لقيت إيدها عليها حاجة زي شحم أسود، والحيطة ما عليهاش أي حاجة من الشحم الأسود ده. مرة تانية أختي كانت بتحب تعلق صور لممثلين على الحيطة بتاعت أوضتها، وفي يوم أختي دخلت أوضتها لقيت الصور متعلقة بالمقلوب، نصهم متعلق يعني upside down اللي هو الراس تحت والجسم فوق، والنص التاني مقلوبين على وشهم على الناحية البيضة. اختي افتكرت ان ماما اللي عملت كده فزعقت وقالت مين اللي بيلعب في الحاجات بتاعتي ومين اللي بوى الصور ومين ومين ومين. القصة ان ما طلعش حد عامل حاجة. سألت ماما من وراها قالت لي والله ولا قربت من الأوضة، ده انا حتى لسه ما نظفتهاش. الموضوع فضل بقى حاجات كتير تحصل، والغريب ان اختي الوحيدة اللي بيحصل لها ده وما فيش سبب، في ايه مش عارفين. وبدأت اختي تشوف احلام صعبة ومزعجة. امي حكت لجارتنا على اللي بيحصل، قالت لها على واحد معالج تروح له او تخليه يجي البيت يشوف ايه الحكاية. اتفق والدي لما رجع وراح وجابه معاه البيت، طلب مننا نغطي كل المرايات ونشيل الصور الموجودة في الأوضة بتاعت أختي، وطلب من أختي أنها تيجي تقعد على الأرض وتسند ظهرها على رجلين ماما. فضل حاطط إيده على رأسها وفضل يقول صورة من القرآن. في وسط الصورة أختي نامت أيوة نامت، نامت بعمق، وده عينيها بدأت تدمع وكأن القرآن بينيمها تنويم مغناطيسي. الشيخ قاعد يقول كلام بقى ما بين أذكار كتير ويقول حاجات معينة، وكل ما يقول حاجة يبص على وش أختي يركز فيه، لحد ما جاء عند ذكر معين وقام وش أختي كشر وقامت إيديها قفلت، القبضتين الإيدين قفلوا وكلبشوا. فضل الشيخ يعيد في الذكر ده كتير جدا، ويروح يقرأ آيات وأدعية ويجي عند الذكر ده ويعيده فوق 10 مرات ورا بعض بعنف وبصوت عالي، لدرجة ان انا نفسي الصوت كان تعبني، حسيتها بتتخنق وبتبلع ريقها بالعافية. ولقيت الشيخ بيقول قول لي اسمك ايه. اختي بدأت تتكلم بصوت مش مفهوم، وكانت بتقول كلام والشيخ يقول انه فاهم الكلام ده ايه وكأنه بيترجم لنا، بس اللي انا فاكراه كويس ان اختي كان صوتها مش صوت اجش، مش صوت اختي اللي انا عارفاه خالص. وبدأ الشيخ يقول له انت واخوك الاتنين اتقوا الله واخرجوا. وبدأ اختي برضو تقول كلام مش مفهوم، ولقيت الشيخ بيقول بتحموها من ايه، محدش طلب منكم الحماية. ورجع يقول الذكر تاني. أختي المرة دي بدأت تتشنج وتترعش، والشيخ يقرأ يقرأ يقرأ، وبعدين بصلي وقال لي أنت أنسة صح؟ قلت له آه. قال لي خروجي برا دلوقتي، أنا مش عايز أحل مشكلة الواحدة ووقع التانية في مشكلة. فضل أبويا وأمي والمعالج في الأوضة بعد ما أنا خرجت فوق 1:30. كل اللي أنا كنت سامعاه كالآتي: زعيق الشيخ، عياط أمي، أبويا بيهديهم، صرخات لأختي كل شوية يتصوت يتزعق يتقول كلام وتزوم كده وكلام مش مفهوم، لحد ما خلص الوقت 1:30 دول وخرج. وكان خارج الراجل أقسم لك زي ما يكون كان مضروب علقة وعرقان ومتبهدل، وبقول لماما في ايه، فشورت لي على بقي ان انا اسكت خالص ومشي الراجل. دخلت بصيت لقيت اختي نايمه على السرير وماما مغطيها بالكوفرت، وماما قالت لي الراجل بيقول ان عليها 2 والاتنين بيتخانقوا عليها، وكل واحد فيهم بيقول انه بيحميها من التاني، وانه لازم يبقى في جلسات كتير في الفتره اللي جايه علشان هو مش عارف يطلع الاتنين مع بعض، ولو خرج واحد مجرد ما هيخرجوا التاني هيتبت، هيجي خرج التاني الاولاني هيدخل، فالموضوع هياخد وقت. وعليها يا يونس وقت ما اقولكش، وقت طويل. هتقولي حصل ايه في الاخر؟ هقولك ولا اي حاجة، اختي لسه زي ما هي. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك وشاركنا، هتلاقي فيه بوست مخصص للتجارب، ادخل عليه حالا واكتب في الجروب. الجروب اسمه عيلة احمد يونس، وزي ما قلت لكم فيه فوق 152,000. طيب احنا كمان بدأنا نرفع حاجات على فيسبوك رعب قصير، دور على الصفحة اللي اسمها احمد يونس بالاي AHMED يونس YOUNES. الصفحة فيها حوالي 220,000 أو حاجة. الصفحة دي بنرفع عليها رعب قصير جدا علشان اللي بيحبوا الرعب يتابعوه من خلال الفيسبوك. تاني الصفحة اسمها أحمد يونس AHMED يونس YOUNES. ياريت تنضموا ليها لو مش منضمين ليها، وتبدأوا تتابعوا الرعب على فيسبوك علشان في ناس كتير عايز الرعب بعد كده يكون على فيسبوك كله مش يوتيوب، فاحنا بالوقت هنبتدي نرفعه على فيسبوك ان شاء الله. شكرا وطبتم وطابت اوقاتكم، واهل اليوتيوب ما تقلقوش، لا هنكمل على يوتيوب برضو عادي زي ما احنا. لكم ايه دلوقتي، سلام عليكم.